في أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعترض مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قول إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب يدعوه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنطلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. خير أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد اختلفوا في صحة. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد شرع الحافظ رحمه الله في إيراد الأحاديث المتعلقة بأحكام الديات. الديات بتخفيف الياء جمع دية، جمع دية، وأصل هذه الكلمة ودية، ففاؤها واو، لكن حذفت هذه الواو وجعلت الهاء في آخر الكلمة بدلا منها، مثل ما قيل في عدة أصلها وعدة، يعني هي من الوعد. فهنا أيضا كلمة الدية من ودى القاتل المقتول، ودى يدي، وهي من إطلاق المفعول على المصدر كالمخلوق بمعنى الخلق. هنا أيضا الدية بمعنى المال المؤدى. والدية في الاصطلاح ما يؤديه الجاني إلى المجني عليه أو وليه عوضا عن جناية. الدية في الاصطلاح ما يؤديه الجاني إلى المجني عليه أو وليه، ولي المجني عليه، عوضا عن جناية، يعني سواء كانت هذه الجناية على النفس بالقتل أو كانت جناية على ما دون النفس، هذه تسمى دية وتجمع على ديات. ومشروعية الدية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. أما في القرآن ففي قول ربنا جل جلاله ودية مسلمة إلى أهله. وأما من السنة فقد مضى معنا حديث أنس رضي الله عنه في قصة كسر الربيع بنت النضر رضي الله عنها ثنية جارية، ومضى معنا أيضا الحديث الآخر حين اقتتلت امرأتان من هزيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وأجمع المسلمون على مشروعيتها، أجمع المسلمون على مشروعية الدية. طيب، هذا الحديث الذي صدر به الحافظ باب الديات هو حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم هذا رجل من فقهاء التابعين، وكان قاضي المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أبو بكر واسمه كنيته، اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، أبو بكر ابن محمد، يعني يروي هذا الحديث عن أبيه محمد عن جده عمرو بن حزم. وعمرو بن حزم هذا رضي الله عنه قد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على نجران من أرض اليمن، وزوده بكتاب، هذا الكتاب صدره من محمد رسول الله إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحرث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال، وهؤلاء كانوا كبار القوم في نجران. أما بعد، ثم شرع في تفصيل الصدقات والديات. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه مروي في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان وسنن ابن الجارود، قال وفيه ضعف لأنه من رواية سليمان ابن داود، وهو سليمان ابن الأرقم أيضا. وسليمان ابن داود أو سليمان ابن الأرقم يطلق على همداني ويماني، أما الهمداني فقوي وأما اليماني فضعيف. فمن ناحية السند الحديث ضعيف، إلا أن علماء المسلمين قد تلقوه بالقبول وعملوا بمقتضاه، كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: ما عملوا بكتاب عمر بن حزم والله أعلم إلا وقد صح عندهم. هذا كلام الإمام الشافعي، ما عملوا أي أهل العلم، ما عملوا بكتاب عمر بن حزم والله أعلم إلا وقد صح عندهم. وكذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قال: وهذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، وقد شهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن شهاب الزهري بالصحة. هذا كلام أبي عبد الله الحاكم، قال: وهذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، وقد شهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن شهاب الزهري بالصحة. يعني الإمام الحاكم رحمه الله يقول بأن عمر بن عبد العزيز الذي كان عالما وفي الوقت نفسه حاكما، وكذلك محمد بن شهاب الزهري المحدث الفقيه المعروف، كلا هذين الرجلين قد شهد لهذا الحديث أو لهذا الكتاب بأنه صحيح. وكذلك حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر القرطبي رحمه الله قال: وهذا الحديث مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم. هذا الحديث مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد. هذا كلام ابن عبد البر. هذا الحديث مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة، تغني عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر من حيث تلقيه بالقبول. يقول هذا الحديث أشبه أن يكون متواترا من حيث إن العلماء قد تلقوه بالقبول. وكذلك الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله قال: ما زال الصحابة والتابعون يدعون آراءهم ويأخذون بما فيه، يدعون آراءهم ويأخذون بما فيه. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يميز في دية الأصابع من حيث المنفعة، فمعلوم أن منفعة الخنصر ليس كمنفعة الإبهام، فإن الإبهام لا يكاد يستغنى عنه والخنصر لا يكاد يستعمل. فعمر رضي الله عنه كان يميز في دية الأصابع بحسب منفعتها. فلما بلغه هذا الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، عمر رضي الله عنه رجع إلى القول بما فيه بأن في الأصبع عشر من الإبل، في الأصبع الواحد عشر من الإبل، من غير تفرقة بين الخنصر والإبهام رغم تفاوت منافعهما. فما زال الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يدعون آراءهم لهذا الحديث. وهذا الكلام أيضا قال مثله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغير من العلماء. المقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث قد تلقاه علماء المسلمين بالقبول على ما قيل من ضعف إسناده. وفيه تفصيل كثير لأمر الديات. طيب نبدأ بشرح مفردات هذا الحديث. نعم. نعم، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب، كما قال ربنا جل جلاله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كتب هنا معناه أمر، أمر بالكتابة، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بكتابة الوحي إذا نزل، فكان يدعو الكتاب الوحي كالخلفاء الأربعة وكذلك زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من كتاب الوحي فيملي عليهم. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: اكتبوا لأبي شاه، فكتب بمعنى أنه أمر بالكتابة. نعم. من اعتبط، من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، من اعتبط أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة توجب قتله. اعتبط مؤمنا أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة توجب قتله. وأصله من قولهم اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء، اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء. ومنه يقال مات الرجل عبطة أي صحيحا شابا، إنسان ما عنده مرض وما عنده كبر في السن ثم مات، فيقال مات عبطة من اعتبط مؤمنا قتلا أي قتله ظلما عن بينة، يعني لا بد أن تقوم البينة على أن فلانا قتل فلانا، وهذه البينة هي الشاهدان، يعني إذا شهد اثنان وهذان الاثنان عدول على فلان بأنه قتل فلانا، هذه هي البينة. والبينة أيها الإخوان ما يبين الحق ويظهره، ما يبين الحق ويظهره، هذه هي البينة. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ففيه القود، فإنه قود. القود هو القصاص، القود هو القصاص، وسمي قودا لأن الجاني ينقاد له، ينقاد أي يخضع له، أو لأنه يقاد إليه، يقاد إليه أي يساق، فالقصاص يسمى قودا. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ففيه القود. نعم. إلا أن يرضى أولياء المقتول، أولياء المقتول أي ورثته، أولياء المقتول أي ورثته. ورضاهم إما أن يكون رضا بالدية أو رضا بالعفو، إما أن يكون رضا بالدية أو رضا به العفو، يعني العفو مجانا. نعم. وإن في النفس الدية مئة من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا عين أن الدية مئة من الإبل. عند جمهور العلماء الإبل هي الأصل، الإبل هي الأصل، ثم بعد ذلك هناك أربعة أشياء أخرى، وهي البقر والغنم والذهب والفضة، فالمجموع خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. في سنن أبي داود من حديث عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الإبل بمئة وعلى أهل البقر بمئتي بقرة وعلى أهل الغنم بألفي شاه وعلى أهل الذهب بألف مثقال وعلى أهل الفضة باثني عشر ألف درهم. يعني تعرفون أيها الإخوة الكرام أن أموال الناس تختلف، فبعض الناس أموالهم الإبل، وبعض الناس أموالهم الذهب والفضة، وبعض الناس أموالهم الزروع، أليس كذلك؟ ولذلك ربنا جل جلاله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هذا مشترك بين الجميع، ثم قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم قال: والخيل المسومة والأنعام والحرث. فدائما أهل المدن ما أحب شيء إليهم الذهب والفضة، وأهل القرى أحب شيء إليهم الزرع، وأهل البادية أحب شيء إليهم الأنعام، الأنعام. ولذلك من تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أنه ما ألزمهم في الدية بصنف واحد، وإنما ميز إذا كانت الدية من الإبل فإنه قضى به 100، وسيأتي معنا بيان أسنانها. وقضى على أهل البقر في الدية 200 بقرة، وقضى على أهل الغنم 2000 شاة، 2000 من الغنم، وقضى على أهل الذهب 1000 مثقال أي 1000 دينار، وقضى على أهل الفضة 12000 درهم. هذا باعتبار اختلاف أحوال الناس. فعند جمهور العلماء الإبل هي الأصل، والحنابلة رحمهم الله قالوا الخمسة كلها أصول، يعني يصح أن تكون الدية من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة، وبأيها جاء الجاني وجب على المجني عليه أو وليه قبوله. يعني الجاني جاء بإبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، فالمجني عليه أو وليه ملزم به القبول، يعني ليس من حقه أن يقول له لا أنا ما أريد إبل، لا بد أن تأتيني به غنم، أو لا بد أن تأتيني بذهب أو بفضة، لا، وإنما يقبل بما جاء به. نعم. وإن في النفس الدية 100 من الإبل. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية. الأنف أيها الإخوان معروف، إذا أوعب الإيعاب والاستيعاب هو الاستئصال والاستقصاء، الاستئصال والاستقصاء، أنه معروف أيها الإخوان بأن الأنف عضو كامل، قال علماؤنا فيه 4 أجزاء، فيه 4 أجزاء: القصبة والمارن والأرنبة والروثة. الأنف فيه 4 أجزاء: القصبة، والقصبة أيها الإخوان هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين. الأنف يبدأ من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين من ها هنا، ثم بعد ذلك يأتي المارن. المارن هو ما لان من الأنف، المنطقة يعني اللينة هذه، ثم بعد ذلك الأرنبة أو الروثة، طرف الأنف، طرف الأنف. ثم بعد ذلك يعني عندنا المنخران بينهما وتر، بينهما هذا الذي يربط بين المنخرين يسمى وتر الأنف. إخواننا أنتم صاحين؟ الكلام واضح؟ نعم. قال وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، يعني لو أن إنسانا قطع الأنف كله، يعني أتى على قصبته ومارنه وأرنبته كله بما فيه المنخرين والوتر كله ذهب، ففيه دية كاملة. طيب، وفي العينين الدية، هذه واضحة، لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فأذهب كلتا عينيه ففيهما الدية. طيب لو أنه أذهب عينا واحدة ففيها نصف الدية، وسيأتي معنا الخلاف فيما لو أن إنسانا أعور، إنسان أعور ما عنده إلا عين واحدة، اعتدى عليه إنسان فأذهب العين السليمة، ففي هذه الحالة يكون قد أذهب بصره، فهل يقضى عليه بدية كاملة أم يقضى عليه بنصف دية؟ سيأتي معنا الخلاف. نعم. وفي اللسان الدية، وسيأتي معنا أيضا الخلاف، هل المقصود بأنه قد استأصله من أصله أم المقصود بأنه قد أذهب حروفه؟ قالوا وحروف اللسان 18 حرفا، لأننا نعرف بأنه ليس كل الحروف من اللسان، فهناك حروف حلقية وهي الست التي درستموها في التجويد، حروف تصدر من الحلق، وعندنا حروف من الشفتين، حروف من الشفتين، الحروف الأربعة المعروفة. وبعد ذلك اللسان فيه 18 حرفا، فهل المقصود استئصال اللسان من أصله أو أنه إذا استأصل جزءا منه بحيث إن الحروف 18 ما عاد يستطيع أن يتلفظ بها؟ هنا قال عليه الصلاة والسلام وفي اللسان الدية. نعم. وفي الشفتين الدية، الشفتان مثنى الشفة، والشفة هي اللحمة التي تغطي يعني الأسنان أو تغطي الفم، وهي تبدأ من تحت المنخرين وتنتهي بأعلى الحنك، تنتهي بأعلى الحنك من ناحية الطول، ومن ناحية العرض تنتهي بالشدقين، تنتهي بالشدقين. وهذه منة من منة الله على العباد، فقال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال علماء التفسير وقد خص الشفتين بالذكر، يعني هنا ما قال ألم نجعل له عينين ولسانا ويدين أو لسانا ورجلين مثلا أو لسانا ومنخرين، وإنما قال ولسانا وشفتين، لأنه أول ما يخرج من بطن أمه حاجته إلى ماذا؟ إلى الشفتين، لأنه يلتقم الثدي بهما، ما عنده أسنان، وإنما يقبض على الثدي بماذا؟ بشفتيه. ومن غرائب التفسير بأن بعضهم قال في قوله رب جل جلاله وهديناه النجدين، لأن المقصود بالنجدين الثديين، وإلا الذي عليه جمهور بأن النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. نعم. وفي الشفتين الدية، لو أن إنسانا قطع من إنسان شفتيه ففيه دية، ولكم أن تتصوروا قطعت الشفتان فصار الفم يعني بارزا عاريا. طيب معنى ذلك من قطع شفة واحدة العليا أو السفلى ففيها النصف. نعم. وفي الذكر الدية، الذكر هو عضو التناسل، يعني أتى عليه من أصله. طيب لو أنه قطع الحشفة وحدها، سيأتي معنا الخلاف، وسيأتي معنا الخلاف هل ذكر العنين فيه دية كاملة وهل ذكر الخصي فيه دية كاملة أو أنها دون ذلك. نعم. وفي البيضتين الدية، البيضتان هما الخصيتان، وهما مجتمع طبخ المني، مجتمع طبخ المني يعني المني الذي يخلق منه الإنسان إنما يطبخ في هاتين البيضتين. ولذلك القرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن الخصيتان من الأعضاء التي لا يجوز نقلها، ما يجوز نقلها. يعني الآن يحصل أن ينقل للإنسان كلية، ويحصل أن يزرع للإنسان كليتان، أو يزرع للإنسان كبد، نعم، وكذلك القرنية وما أشبه ذلك، أما الخصية فلا يجوز أن تنقى الأنساب. نعم. وفي الصلب الدية، قيل المقصود بالصلب الظهر، الظهر، وقيل المقصود بالصلب الجماع، الجماع، وأطلق عليه الصلب لأنه مكان المني، مكان المني، كما قال ربنا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب من الرجل والترائب من المرأة. فلو أن إنسانا ضرب إنسانا ما كسر ظهره ولكن أذهب جماعه ففيه الدية. سيأتي معنا قصة عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ضرب رجلا فأذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى عليه عمر رضي الله عنه بأربع ديات. نعم، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، يعني إذا قطعها من مفصل الساق، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، أما إذا قطعها من الركبة ففيها دية كاملة، ففيها دية كاملة. نعم، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المأمومة نصف الدية. المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، الشجة، إنسان ضرب آخر على رأسه فشجه حتى وصلت الشجة إلى أم رأسه، هذه تسمى المأمومة، وفي بعض الروايات الآمة. المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. نعم، وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، سواء كانت في الطعنة كانت في البطن أو كانت في الظهر أو كانت في الصدر أو كانت في العنق، المهم أنها وصلت إلى الجوف، إلى داخل الجسم، ففيها ثلث الدية. لو أن إنسانا طعن إنسانا فوصل إلى جوفه من بطنه أو ظهره أو عنقه أو غير ذلك ففيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. ثلث الدية اللي هو كم؟ 33 وثلث، 33 بعيرا وثلث، ثلث بعير. طبعا ما في طريقة ثلث بعير فيقوم به الدراهم، وهذا كله سيأتي تفصيلا إن شاء الله. نعم، إذا عرفنا المأمومة ما هي؟ الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. والجائفة ما هي؟ الطعنة التي تصل إلى الجوف. نعم، وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة هي التي تنقل العظم، إنسان ضرب إنسانا فنقل العظم من مكانه، هذه قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيها 15 من الإبل. نعم، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، من غير تفريق، كلها سواء، أي أصبع فيه 10. فلو أن إنسانا قطع لإنسان أصابع كفيه، يعني بقيت الكف بلا أصابع، فالعشرة فيها دية كاملة، وكذلك أصابع الرجلين فيها دية كاملة. نعم، وفي الموضحة 5 من الإبل. الشمس طلعت، طيب خلاص نقف عند هذا الحد، بقيت لنا الموضحة التي توضح العظم والسن. والسن هنا فيه مشكلة، لأنه قال السن فيه 5 من الإبل، ومعروف بأن الأسنان كما الباقر، الأسنان كم؟ 32 مش كذا؟ طيب 32 لو ضربناها في 5 ستكون كم؟ 160. معنى ذلك أن دية الأسنان أكثر من دية الإنسان. سيأتي معنا اختلاف العلماء هل هذا مضطرد لو أن إنسانا كسر لإنسان أسنانه يعني كلها، فهل نقتصر على 100 من الإبل أو نأخذ بما في هذا الكتاب بأن في السن 5 فيصير المجموع 160؟ سيأتي معنا الكلام في هذا، لكن نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.